إذا السؤال الثاني، التنقل بين الأطوار، التنقل مع الأطوار قلنا من طور لطور، ذكرنا في الحلقات السابقة أنه يستحسن أن ما أخلي فراغ بحيث يورد المجلس. يعني أنا مثلا الآن مثلا جاي أقرأ هاي الأبيات الحش اللي تونا قريناها مثلا، يا أبو إبراهيم يا راعي المحنة، يوم الجو ضد للخلد عنا، على بابك علت للقوم رنة، وضربوني يا أبويا شلون جسرين. أريد أن أتكلم طول البحراني بعد رأسا ما أخلي مرة أنا أجيب هذا حتى لا يبرد التعليق، وكأني بأمير المؤمنين عليه السلام توجه إلى قبر الرسول، يا رسول الله ليتك حاضر، وخاطبه بلسان الحال، يا سيد الكون الوصية ما رعوها وعلى النوال. المهم أنت من انتقال من طور إلى طور، إذا كان يحتاج تعليق هذا التعليق تجيبهم بطريقة يعني مو سولف عادي، لا طريقة الحزينة يعني، وكأني كان شلون مثل مقتل أو كذا، وحتى لا يكون هناك برود في المجلس. مع التمكن من الأطوار السهلة بعد من كل ما كثرة الممارسة صير عندك سهلة تنتقل من طور إلى طور من دون أن يكون هناك برود. يعني هنا الممارسة إحنا وايد نأكل عليها، ولذلك أنا أقول يعني أنتوا لازم لا تنفي المكان هذا، مكان ما بمزاحمة لا لعوائلكم ولا لأحد، الحمد لله مكان موجود، مكان هم تستثمرونه، تجون يصير اتفاق بالسبوع يوم ويكون تحضير دوري مثلا هالسبوع الجاي يكون على فضيلة الشيخ، ما بعد على فضيلة الشيخ، ما بعد على الشيخ، والبقية تستمر، وأثناء الاستماع يكون كل واحد بيده ورقة وقلم يدون الملاحظات لتطويركم، وبنفس الوقت انه يشوف نقاط الضعف مهمة جدا. مهم هو في المجلسين تعقدون مجلس اسبوعي هم يصير بركة في المكان وكذا وشيء، ويصير الزامي حضور، الزام الحضور على اساس انه مصلحة الجميع، هذه قضية مهمة. إن شاء الله الشيخ علي هو إن شاء الله يتبنى هذا، وهو يبيد يكون أنه هالسبوع على فلان، هالسبوع بعد على الشكل هذا، ومو فقط حددوا لهم الشسمة، حددوا الموضوع اللي يطرحه. يعني شنو قصدي؟ مثلا الأسبوع الجاي مناسبة ولادة الحوراء زينب، فنبي مجلس عن السيدة زينب، زين الأسبوع اللي بعده الفاطمية، نبي مجلس عن السيدة الزهراء، وهكذا مع مراعاة المناسبات حتى شنو تتنمى الموال. إذا أكو سؤال آخر شيخنا، الجماعات نشوف طرح ما أدري أبيات هذه جماعات اللطمية بالأخير، إحنا نحكي عن القسم الأول من الجماعات في لطمية في قسم اللطمية. أي منك بالأخير في لطميات، هذا اللي أنا نتكلم عليه القسم الأول من الجماعات. بس مو ثلاث أقسام؟ لا هو طبع عدة طبعات، أكو طبعة قسمين الأول والثاني، وأكو طبعة جديدة خلوها أربع أجزاء. بس هو عادة الشسم المقطوعات الأولى هي هذه مال وثائق مو مال لطمية، بالأخير عادة يكون شسمه، فما أدري أنا إنه الطبعات مختلفة، ما أقدر لو قدامي كتاب أقدر أقول لك ترى هذا منا هنا هذا أجزاء والباقي لطميات. يعني تفضل شيخ، هل جمال الصوت له يكون شرط في النعي، او بعباره اوضح اي شخص يكون ناعي صوته؟ يعني طبعا الصوت له فد مدخليه، لكن انا ذكرت في هذا لا باس الان هم اجيب يعني للفائده في الاعاده افاده، هناك مجموعه عوامل تلتقي لتكون الكمال نقدر نقول مثلا 80% 90% 100% بعد حسب. أول شيء قضية الصوت، الصوت ياخذ حيز في 50% فوق 60% من الصوت، لكن مو فقط الصوت، لأنه بالتجربة أكو ناس عندهم أصوات ما شاء الله بس شوفوا ما عنده ذاك التأثير، صوته جميل جدا، يعني اقدر تخلي عليه 100% من ناحيه الصوت. بس افرض من يفتك المنبر وكذا ما الى ذاك التاثير. فاذا شنو معناها؟ ان الصوت يلعب دور وما يلعب دور، لكن مو 100% هو قضيه التاثير في المجلس والشيء اللي فعلا يكتب له التوفيق والنجاح انه معتمد على الصوت 100%. يدخل به العامل الثاني قلنا الارتباط الروحي للخطيب بينه وبين اهل البيت عليهم السلام، وعند ما يؤمن به من افكار وامور. هذه قضيه مهمه تاثر بلا شك. اكو خطباء انا ادركتهم رحمه الله عليهم، منهم مثلا الشيخ عبد الحسين الخراساني، كان فتره في مشهد. الشيخ عبد الحسين الى ان عمره 80 ترى مو شويه، 90 وصل يمكن 85 متوفى، ما الى 80 صوته بذاك الشجاب. بس انا مطمئن هي مو قضيه الصوت هذا الشجاب، لا، لانه حالته الروحانيه التزام بزياره الامام الرضا، كان مجاور للامام الرضا الصبح الاولى، على كبر سنه كان يجي الصبح والظهر وبالليل مثلا، هذه طبيعي بلا شك تعطي في البركه عناية من أهل البيت. أصلاً هذه أكو قصص الآن ما عندي مجال أن أذكرها، على أنه إحنا من جملة ما أعطيناك يكون أنت كلامك مؤثر وين ما تروح مؤثر. يعني هذه هي القضية، عنايات أهل البيت. بعض الأحيان إخلاص الإنسان يؤثر عمله، يعني يقرن العلم بالعمل يؤثر في السامع. زين، فهذه إذا عوامل أخرى غير البيت. طبعا إتقان الفن هم مهم جدا. يعني أنا مثلا تهيئتي للمجلس قبل لا أرتقي المنبر، مهيئ للمجلس، مهيئ المحاضرة، مهيئ الغوريز، مهيئ الشعر المناسب، طبيعي هذا من عوامل التوفيق، يعني أنت تخلي نسبة من هذا. فهذه الأمور نجمعها يصير بهالشكل. لكن قلنا هل الصوت هو الأول والأساس؟ لا بعض الأخوان أنا سمعت منهم أيام عندي الشيخ الوالي الله يرحمه في بداياته كانوا كذا شيء، يقول إحنا كنا من نجف نسمع ما عندنا ذاك الصوت أصلا الشجي اللي كذا شيء، بس صارت العناية إلى من سيد الشهداء وكذا شيء، تشوف إنه ما شاء الله والتوفيق والتأثير والكذا. ولحين تقولني أثناء ما يقرأ المصيبة ما يجيب له إلا أبيات قليلة للمرحوم، لكنه مع كونها قليلة تشوف بها فالتأثير بها فكذا. هذه إذن أكو أمور أخرى غير هذه الأمور الشكلة. فإذن الصوت يؤثر، لكن مو كل الأمور مرتبطة بالصوت. شكرا. بالنسبة لغوريز شكرا، في يعني شنو يمكن؟ لا إن شاء الله بالدروس البقية راح نشير إلى أمور أخرى. الآن فقط كون اللي شو اسمه راح إن شاء الله في كل درس نأتي بغوريز ونعلق عليه إن شاء الله. إن شاء الله بكرة على نفس الموعد إن شاء الله. أي نعم، ونستمر وياكم إن شاء الله. إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.